بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في الدرس الماضي عن المقدمة العبادية، وقلنا أن القول بالمقدمة العبادية يلزم منه إشكالان. الأول أن المقدمة لا تقع إلا توصلية، فكيف تفرضون هنا أنها عبادية؟ والثاني حيث أن المقدمة لا أمر مستقل بها، فلا طاعة مستقلة، إذن لا ثواب مستقل لها، فكيف فرضتم هنا أن لها ثواب؟ المصنف أجاب عن الإشكال، قال: هذا الإشكال إنما يصح إذا كان المصحح لعبادية المقدمة والأمر الغير. إشكالكم صحيح، لكننا نقول المصحح لعبادية المقدمة ليس الأمر الغيري، بل يستحيل أن يكون هو الغيري، لأنه لو قلنا الغيري هو المصحح للزم إشكال الخلف أو إشكال الضم، ولذا لا بد أن نبحث عن مصحح آخر لعبادية المقدمة قبل تعلق الأمر الغيري بها. وقلنا المصحح هو الأمر النفسي الاستحباري، هذه المقدمات محبوبة عند المؤمن، أن يكون الإنسان على طهارة دائما هذا محبوب عند المؤمن، ولذا عندنا روايات في استحبابية الكون على الطهارة. فالمصحح هو الأمر النفسي الاستحباب. إذا قبلنا هذا لزم إشكال آخر، كان الإشكال إذا كان الأمر النفسي هو المصحح الاستحبابي هو المصحح لعبادية المقدمة، هذا يعني أننا إذا أردنا أن نمتثل المقدمات العبادية لا بد أن نمتثلها بداعي أمرها، والأمر بها هنا من الاستحباب. إذن لا بد أن نقصد عند التوضؤ أو عند التيمم أو عند الاغتسال، لا بد أن نقصد الأمر النفسي الاستحبابي. هل تفتون بهذا؟ لا، لم يفتي أحد بذلك، بل بعض العلماء قال إذا دخل وقت الصلاة وأردت أن تتطهر فلا بد أن تنوي نية الوجوب، ولا يجوز أن تنوي نية الاستحباب. المصنف أجاب عن ذلك، قال: نحن لم نقل أننا عندما نمتثل لا بد أن نقصد الاستحباب. كيف نقول ذلك وقد فرضنا بعد مجيء الغيري الاستحباب لا يبقى بحده التام؟ حد الاستحباب الطلب مع الترخيص. بعد مجيء الغيري لا يبقى الاستحباب بحده التام، لأن الاستحباب عبارة عن الطلب مع جواز الترك. بعد مجيء الأمر الغيري جواز الترك يسقط ينعدم، نعم يبقى الطلب، لكن الاستحباب طلب ضعيف. إذا جاء الأمر الغيري فالطلب الضعيف هنا يشتد بالطلب بالأمر الغيري، الوجوب الغيري يشتد، الاستحباب النفسي بالوجوب الغيري يشتد، فيصل إلى حد لا يجوز تركه. واضح؟ إذن عندما قلنا المصحح هو الأمر الاستحبابي، لا نقصد أننا عندما نريد أن نمتثل لا بد أن ننوي هذا الاستحباب، لأننا فرضناه قد فني، بل قد انعدم مع مجيء الأمر الغيري. فكيف نقصد امتثال شيء قد انعدم؟ لا، نحن نقصد أن الأمر الغيري بعد أن ينعدم جواز الترك من الاستحباب تبقى الصفة العبادية لا تنعدم. أن الوضوء عبادة لا ينعدم، ينعدم جواز الترك. إذا انعدم جواز الترك وفني الطلب في الطلب الشديد تبقى صفة العبادية بلا موضوع. إذا بقيت بلا موضوع، وهذا من باب التسامح، إذا بقيت بلا موضوع فلا بد أن نلحقها بموضوع آخر، وليس هناك في البين إلا الأمر الغيري. فيكون الأمر الغيري عبادة، ولكن عباديته عبادية بالعرض لا بالذات. انتهينا إلى هنا. قد يقال إشكال جديد، قد يقال عندنا سؤال حاصله الأمر الغيري عندما جاء وتعلق بماذا؟ سؤال: هل تعلق بذات الوضوء، أي بالوضوء بما هو، أي لا بما هو عبادة، تعلق بذات الوضوء بذات الطهارة أو لا، أو تعلق بالوضوء الموصوف بالعبادة؟ بأيهما تعلق؟ بأيهما تعلق؟ نعم، لو تعلق بذات الطهارة بذات الوضوء فقط لا بما هو عبادة، عندما نريد أن نمتثل ننوي الغيري. أنتم إلى هنا ماذا قلتم؟ قلتم بعد انفناء الاستحباب تبقى صفة العبادية، ألحقتموها بالأمر الغيري، فأصبح الغيري عبادة، فعند الامتثال للغيري يكون عبادة. أن العبادية بعد، إذا ثبت هذا الإشكال يقول كيف تنمون العبادة الغيرية في الوضوء مع أن الأمر الغيري عندما جاء وسلم ودخل إلى الدار، شوفوا الكفت تعلق بماذا؟ تعلق بذات الوضوء فقط، لو لا تعلق بوضوء هو عبادة. أيهما تختاروا؟ نحن نختار أنه تعلق بالوضوء العبادي، لأنكم فرضتم العبادية قبل الغيري، فالغيري عندما جاء تعلق بالوضوء العبادي. إذا قبلتم منا هذا اقبلوا مقدمة ثانية، والمعروف عندنا وقد ثبت ذلك في الأصول أيضا أن الأمر لا يدعو إلا بما تعلق به. هذه مقدمة أصولية ثابتة، أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، لأن الأمر مبعوث إلى جهة معينة يتعلق بها يدعو له، يتعلق بها يدعو له. هنا عندما جاء الغيري تعلق بماذا؟ بالوضوء العبادي، فإذا يدعو إلى الوضوء العبادي. إذا قبلتم هذا العبادة من عبادية، من أين جاءت؟ من الغيري؟ العبادية من أين جاءت؟ كما فرضتم أنتم قلتم بعد من الاستحباب. فإذا التفتوا للإشكال، فالأمر الغيري لم يدعو إلى العبادة، واضح؟ لم يدعو إلى العبادة، لأن الداعي للعبادة هو الأمر النفسي مو الغيري. إذا كان الداعي هو الأمر النفسي فكيف عند الامتثال؟ فكيف عند الامتثال أنوي الوضوء العبادة؟ ما الإشكال؟ يصبح واضح أو لا؟ بشكل سريع، أنتم قلتم في نهاية الجواب في الدرس الماضي، توقفنا معكم عند هذه النقطة، أنتم قلتم حيث أن الاستحباب قد اندك وفني وبقيت صفة العبادية ألحقتموها بالأمر الغيري، إذن جعلتم الأمر الغيري عبادة. فعند الوضوء عند التوضؤ ماذا أقصد؟ الأمر الغير عبادي. هذا بعد نحن نسأل اليوم منكم، الأمر الغيري هل تعلق بالوضوء بما هو وضوء أو تعلق بالوضوء بما هو عبادة؟ الثاني لا شك. إذا كان الثاني فالعبادة لم يدعو لها الأمر الغيري، أكو داعي قبل الأمر الغيري هو الداعي للعبادية. وقد أثبتتم لنا في الأصول أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، فأنا عندما أمتثل هنا كيف أنوي الوضوء الغير العبادي مع أن الأمر الغيري لم يدعو إلى العبادية؟ أليس هذا ضرب من التهافت والتناقض؟ أليس هذا تناقض في قولكم؟ ماذا تقولون؟ الإشكال واضح عند الجميع؟ الجواب إذا اتضح الإشكال المصنف يقول نحن أيضا نقبل أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فقط، نقبل منكم هذا، نحن نقبل منكم هذا، لكن نحن فرضنا أن الأمر الاستحبابي هو المصحح، والأمر الاستحبابي النفسي يكفي للتقرب بالوضوء إلى المولى به. كون الشيء مستحب هذا كافي أن أتقرب به إلى الله، هذا كافي. ولكن حيث أن الاستحباب فني بعد مجيء الغير واندك بعد مجيء الغير، اندك في الغير، فلا طريق عندنا إلا أن نلحق العبادية بالغيرية. نحن لم نقل أن العبادي أن الغيري أعطى العبادية لم نقل بهذا، نحن نقول الذي أعطاها أعطى الوضوء العبادية الاستحباب، ويكفينا الاستحباب أن نتقرب به إلى الله. لكن حيث أنه فني اشتد عوده بعد مجيء الغيري فكأن الاستحباب لم يبقى وبقيت فقط صفة العبادية بقيت. إذا هي بقيت ألحقناها من باب القاهر، من باب عدم الطريق ألحقناها بالأمر الغيري. فعندما ننوي العبادية لا نقصد أن الغيري هو الذي أعطى الوضوء العبادية، لا، نحن نقصد لأن الغيري استمرار للطلب الموجود قبل مجيء الغيري، للطلب الموجود الذي كان ضعيفا وهو الاستحباب، الذي كان ضعيفا ثم عدم بعد مجيء الغير. فالأمر الغيري ليس بدعا من الرسل، إنما هو استمرار، ففرضناه عبادة بما هو استمرار للطلب الموجود قبل مجيء الغيري. الغيري فيه طلب، قبله هناك طلب، اجتمع فاشتد. فلا نقول أن الغيري هو الذي أعطى صفة العبادية للوضوء حتى تشكلوا علينا بما أشكلتم. قال نعم يبقى الإشكال، نعم يبقى أن يقال إن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لم يتعلق بذات الطهارة بل بالطهارة العبادية، لأنه حسب الفرض متعلقه ماذا؟ هو الطهارة الموصوفة بالعبادة، لا الطهارة فقط، لا ذات الطهارة. والأمر هاي مقدمة أصولية، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. إذا قبلتم هذا إشكالنا يجي، فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بدا امتثال أمرها الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة؟ واضح الإشكال، واضح الإشكال. الجواب، ولكن مصنف يقول ندفع هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا وهو كذلك أيضا مستحبا نفسيا يكفينا الاستحباب تقرب به، فهو قابل لأن يتقرب به من المولى. لكن حيث أن فعلية الاستحباب قد انتهت وبقية العبادية، قلنا ما قلنا، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغيري. ليش؟ وين راح الاستحبابي؟ وين راح الاستحبابي؟ مفروض عدمه المندك فيه الأمر الاستحبابي. واضح معنى العبارة سيد زين العابدين؟ معنى العبارة واضح، المندك فيه الأمر الاستحبابي. إذا هذا ما اتضح، بعبارة أخرى أقول لك، وبعبارة أخرى، قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري، وهذا واضح. فرضنا الوضوء عبادة قبل مجيء الأمر الغيري، من وعطى العبادية؟ من وعطى العبادية؟ الاستحباب. خب، قد فرضنا الطهارات عبادات نفسية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري المتعلق بها، والأمر الغيري إنما يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الطهارة العبادية. فإذا جاء المكلف بها بداع الأمر الغيري، خليش أنتوا قلتوا الاستحباب، يقول فرضنا أنه قد اندك وانفنى المندك فيه الاستحباب، والمفروض أن ليس هناك أمر موجود غير ماذا؟ غير لغيري، ما كنا غير لغيري بعد، صح التقرب به ووقعت الطهارات عبادة لا محالة، فيتحقق ما هو شرط الواجب ومقدمة الواجب. انتهينا. مصنف يقول وبعد أن أتعبناكم، صارلنا حوالي قرابة الأسبوعين احنا في هذا الكلام في هاي المقدمات الطويلة، وانتهينا إلى المقدمة العبادية. أقول أنا إنما ناقشت في المقدمة العبادية وأشكلت بإشكالات مختلفة ودفعت الإشكالات، يقول هذا كله بناء على ثبوت مقدمتين. إذا إحدى المقدمتين لم أقبلها فلا أحتاج إلى دفع كل هذه الإشكالات السابقة. وأنا مو فقط واحد ما أقبل، كلا المقدمتين لا أقبل. لعد أيها المصنف انتعبنا، ليش صارنا أسبوع في المقدمة العبادية الآن؟ وعلى الأقل من باب الثمرة العلمية على الأقل. شوفوا، قال هذا كله بناء على ثبوت أمرين، على ثبوت أولا الأمر الغيري بالمقدمة. يقول في المقدمتين، يقول أنا إنما دفعت الإشكال بناء على ثبوت مقدمتين، الأولى أن مقدمة الواجب واجبة شرعا. لازم نثبت هذا أولا. ثانيا أن كون الشيء كون الفعل عبادة يحتاج إلى أمر من الشارع. إذا ما أكو أمر مستحيل أن يكون الشيء عبادة. ثبتونا المقدمة الأولى والثانية ثم تعالوا نشوف بإشكالات السابقة. إحنا إنما جارينا إنما خضنا معكم في الإشكالات والإجابات من باب المجارات، وإلا تريدون رأينا الحقيقي. نحن نقول أولا، مصنف يقول أولا أنا لا أقبل أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، ما أقبل هذا. إذن يقول أقول هي واجبة عقلا شرعا، لا أقبل بهذا. هذا أولا. وثانيا أول الكلام، من يقول أن كون الفعل عبادة يحتاج إلى أمر من الشارع، يحتاج إلى أن يتعلق به أمر حتى يكون عبادة؟ نحن نقول لا، نحن نقول لا، قد يكون الشيء عبادة وإن لم يتعلق به أمر من الشارع. متى؟ إذا كان الشيء محبوبا عند المولى. يكفي أن المولى يحب هذا الفعل، فإذا صدر مني وجئت به لأنه محبوب خلاص كافي، هذا الأمر يجعل من الفعل عبادة. تجعل ونحن نسألكم، الوضوء عند المولى محبوب أو لا؟ يكفينا هذا، ما نحتاج بعد إلى أن نصدر أو أن يصدر المولى أمرا يقول جعلت الطهارة عبادة حتى تكون عبادة. لا، يكفي أن نعرف أن هذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل محبوب. نعم، يكفي هذا أن يكون الشيء محبوبا عند المولى. إذا صدر مني في الخارج المولى يحب صدور هذا الفعل، إذا علمت بهذا كون الفعل محبوب عند المولى وكون الفعل صادر مني بهذا القصد، هذا يكفي للجعل من الشيء عبادة. ماكو داعي احنا نقول لازم امر من الشارع حتى يكون الشيء عبادة. ما ادري واضح الى هنا؟ قال هذا كله بناء على ثبوت الامر الغيري بالمقدمة، وبناء على ان المناط، هذا الامر الثاني، على ان المناط عبادية العبادة. شنو مكتوب عندكم؟ على أن المناط في عبادية، في العبارة أفضل. أو من دون، أحسنتم، صحيح على أحسنتم، إذا صحيح، على أن مناط اللي مكتوب عندنا في الكتاب المناط ألف لام يحدث، على أن مناط عبادية العبادة هو قصد الأمر المتعلق بها. خب أيها المصنف ما رأيك فيها؟ يقول وكلا المبنيين نحن لا نقول بهما، لا نقول مقدمة الواجب واجبة ولا نقول بوجوب صدور أمر ليكون شيء عبادة. لماذا؟ يقول أما الأول، لماذا لا تقول أن مقدمة الواجب واجبة شرعا؟ يقول أما الأول لا أقول أن مقدمة الواجب واجبة، ليش؟ يقول راح أجلها، ما راح أبين لك الآن، راح يجي في الأقوال مناقشة هنا، فسيأتي في البحث الآتي في ذكر الأقوال في مقدمة الواجب، فسيأتي الدليل على عدم وجوب مقدمة الواجب، على عدم وجوب الشرعي، غير خمس عقلي مسلم به، على عدم وجوب الشرعي. إذا مقدمة الواجب مواجبة شرعا، تدري كل إشكالاتكم تصير صاخبة. لماذا؟ لأنه نحن بحاجة إلى أمر غيري، ما تكون المقدمة غيرية. إذا مو غيرية إشكالكم بعد ما وارد، لماذا فرضتموها توصلية وهنا فرضتموها عبادية؟ إشكالكم ما يرد لأنه لا أمر غيري بها أصلا. اصلا امر غيري اذا مو واجبه اصلا امر غيري غير موجود. قال فلا أمر غيري أصلا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. خليش أن كون الشيء عبادة لا يحتاج إلى أمر، يقول قلنا لكم بقى. قلنا لكم يكفي أن يكون الشيء محبوبا. قال وأما الثاني فلأن الحق أنه يكفي في عبادية الفعل، يكفي ماذا؟ يكفي ارتباطه بالمولى، ويكفي الإتيان به متقربا إلى الله تعالى. واضح؟ غاية الأمر. التفت جيدا. العبادات أمور توقيفية، هذا واضح. العبادات أمور توقيفية. توقيفية يعني شنو؟ كونها عبادة موقوف على جعل الشارع، يعني الشارع هو يأمر بجعلها عبادة. يقول لكن كون الفعل محبوب إلى المولى، وكون الفعل مقدم إلى عبادة، كون الوضوء مقدم للصلاة والصلاة عبادة، فإذا شرعت في الوضوء طريق لطيف للعبادية، إذا شرعت في أمور الوضوء فكأنني شرعت في الصلاة، والصلاة عبادة، فكل ما ارتبط بها يكون عبادة أيضا. أعيد مرة ثانية، المصنف يقول صحيح العبادات أمور توقيفية، يعني موقوف أمرها على الشارع صحيح، لكن هذا لا يمنع أن يكون الوضوء عبادة. ليش؟ يقول لأن الشروع في الوضوء، الشروع مو فقط في الوضوء، بل الشروع في لبس الساتر على هذا الكلام، بل الشروع في الاستقبال إلى آخرين، بل الشروع في كل مقدمات الصلاة يكون أيضا عبادة، لأن الشروع في المقدمة لأن الإتيان بالمقدمة شروع في الصلاة. واضح يصير؟ والصلاة عبادة، فتكون المقدمات أيضا عبادة، وهذا طريق لطيف لعبادية الطهارة. قال غاية الأمر أن العبادات قد ثبت أنها توقيفية، يعني شنو؟ فما لم يثبت رضا المولى بالفعل وحسن الانقياد وقصد وجه وما لم يثبت قصد وجه الله بالفعل لا يصح الاتيان بالفعل عبادة، بل إذا أعرف أن الله لا يرضى ونويت العبادة مع علمي بعدم رضا الله شيطر تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. قال بل يكون تشريعا محرم ولا يتوقف ذلك على تعلق أمر المولى، فكداع بنفس الفعل على أن يكون أمرا فعليا من المولى. ولذا قيل يكفي في عبادية العبادة حسنها الذاتي ومحبوبيتها الذاتية للمولى حتى لو كان هناك مانع من توجه الأمر الفعلي بها. قد يكون هناك مانع من الأمر بالوضوء، لكن كون الفعل محبوب عند المولى يكفي في كون العبادة. وإذا ثبت ذلك فنقول في تصحيح عبادية الطهارات، إلى الآن ما صححتم العبادية. يقول هذا وجه التصحيح، إن فعل المقدمة بنفسه يعد شروعا، شروعا في الواجب النفسي في امتثال ذي المقدمة. ذي المقدمة قد يكون توصل، يقول لا أقصد ذي المقدمة التعبد، يعني الواجبات التعبدية، شروع في امتثال ذي المقدمة الذي هو حسب الفرض في المقام عبادة في نفسه، مثل الصلاة مأمور به، مثل الحج مأمور به، مثل الصيام. إذا كان عبادة فالإتيان بالمرتبط به عبادة، فيكون الإتيان بالمقدمة بنفسه يعد امتثالا، مو للمقدمة، لا لا لا، للواجب النفسي، للصلاة، للأمر النفسي، بذي المقدمة العبادي. ويكفي في عبادة الفعل كما قلنا ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا إليه تعالى مع عدم ما يمنع من التأمر. أكو نهي من الشارع، إذا أكو من الشارع نهي، النهي بوجب للفساد، لا نقول إذا ما أكو نهي من الشارع مع عدم ما يمنع من التعبد به. ولا شك في أن قصد الشروع بامتثال الأمر النفسي بفعل مقدماته قاصدا بها التوصل إلى الواجب النفسي العبادي، هذا نفس الشروع في المقدمات بهذا القصد يعد عبادة، يعد طاعة وانقيادا للمولى فهو عبادة. وبهذا تصح عبادية المقدمة، تصحح عبادية المقدمة وإن لم نقل بوجوبها الغيري، ولا حاجة إلى فرض طاعة الأمر الغيري. يقول بهذا المقدار أثبت لك أكثر من هذا، أثبت لك أن كل مقدمة جاء بها المكلف بهذا القصد بقصد امتثالها لامتثال الواجب النفسي لقصد الانقياد والطاعة للمولى تكون تلك المقدمة عبادة، وإن لم تكن في نفسها عبادية. حتى لو كانت توصلية، أغسل عضائتي أطهرها، ليش؟ لأصلي بها، عبادة. مع أن التطهير أمر توصلي، لكن إذا نويت الطاعة والانقياد وجعل هذا العمل مقدمة للصلاة يكون عبادة، لأن الشروع فيه يعد شروعا في الصلاة نفسها. ومن هنا يصح أن تقع كل مقدمة، مو فقط هذه، كل مقدمة عبادة ويستحق عليها الثواب بهذا الاعتبار، وإن لم تكن في نفسها معتبرا فيها أن تقع على وجه العبادة، يعني وإن كانت في نفسها توصلية. كمثال تطهير الثوب مثلا، أطهر ليش؟ مرة أطهر على مود ألتقي مثلا مع خطيبة، هذا مو أمر عبادي، لا، أطهر الثوب لأصلي، هذا كلام آخر. قال كتطهير الثوب مثلا مقدمة، طبعا ما أقصد أحد، مقدمة للصلاة، أو كالمشي حافيا، ليش؟ مقدمة للحج، أنوي هذه النية، يكون هذا المشي عبادي. أو للزيارة، غاية الأمر أن الفرق بين المقدمة، يقول فرق معروف عندكم، الفرق بين الأمور العبادية والتوصلية واضح، أن الأمور العبادية يؤتى بها بقصد تقرب ولا تقع إلا بهذا القصد، أما التوصلية فتقع بأي طريق وقع، ولو غفلة ولو سهوا ولو في الحلم وقعت. قال غاية الأمر أن الفرق بين المقدمات العبادية وغيرها، يعني التوصلية، أن غير العبادية يعني التوصلية لا يلزم فيها أن تقع على وجه قرب، مو لازم، بخلاف المقدمات المشروط فيها أن تقع عبادة كالطهارات الثلاث. ويؤيد ذلك ما ورد من الثواب على بعض المقدمات ولا حاجة إلى التأويل. يقول هناك إحنا هناك سابقا حاولنا الأول، لن أولنا هنا، قلنا إذا كان أكو ثواب على المقدمات في الروايات فالمقصود لأن المقدمات، لأن العمل شاق فتوزع، فيوزع الثواب على المقدمات لأنها أصبحت أمرا شاقا. يقول هذا هنا بعد نحن لحاجة لهذا التأويل، نتراجع عن تأويلنا السابق. قال ولا حاجة إلى التأويل الذي ذكرناه سابقا في الأمر الثالث. من شنو التأويل؟ من أن هذا بيان التأويل السابق، من أن الثواب على ذي المقدمة يوزع على المقدمات باعتبار دخالتها في زيادة حمادة الواجب، سير شاق بعد، فإن ذلك التأويل مبني على فرض ثبوت الأمر الغيري. احنا هنا شنو قلنا؟ أمر غيري بعد ما موجود، فلسنا بحاجة إلى هذه التأويلات، وإن عبادية المقدمة واستحقاق الثواب عليها لا ينشأان الأمر، لا ينشأان الأمر إلا من جهة الأمر الغيري اتباعا للمشهور المعروف بين القوم. إحنا إذا تنازلنا عن المقدمتين لسنا بحاجة إلى هذه التأويلات. إن قلت أكو إشكال موجود، قد يقول قائل شيخنا لو فرضنا قبلنا منكم هذا، هذا يعني أن الذي أعطى العبادية للمقدمات الوجوب النفسي، هذا معناه بعد الوجوب النفسي، والأمر بالواجب النفسي الأمر بالصلاة بعد ثبوت المقدمة الأصولية، الأمر لا يدعو إلا إلى ما، والأمر بالصلاة تعلق بماذا؟ بالصلاة فقط. فكيف أنتم، فكيف أعطيتموه إلى المقدمات؟ قلتم الشروع في المقدمات شروع في الصلاة، والأمر بالصلاة شيء والأمر بالمقدمات شيء آخر. إذن لابد أن تفرضوا، لابد أن تفرضوا مصححا، مصححا لعبادية المقدمات. وما دام الأمر النفسي لا يصح أن يكون مصحح، فلا بد أن تفرضوا أن المصحح هو الأمر الغيري، فرجعتم إلى ما فررتم منه مرة ثانية. ما أدري واضح لو أعيد مرة ثانية. يقول أنت قلت أن الشروع في المقدمة شروع في الواجب النفسي. نحن نقول لكم الواجب النفسي إنما أصبح واجبا لوجود أمر من المولى، وأمر المولى لم يدعو إلا للصلاة فقط، فهي عبادة. اللهم إلا أن تقول أن الأمر بالمقدمات، أن وجوب المقدمات مترشح، تقبلوا هذا؟ المصنف كان يقول هذا الكلام؟ لم يقبل المصنف. اللهم إلا أن تلتزم أن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي، وأنت لا تلتزم بهذا القول، فلا بد أن تذكر لنا مصحح. ولا يوجد مصحح في البين إلا الواجب الغيري، تقبل بهذا؟ يقول المصنف لا، يقول هذا لا أقبل به، ولكن هناك مصحح، والمصحح بعبارية المقدمات الأمر العقلي، مقدمة الواجب واجبة عقلا وهذا يكفي، تصبح المقدمات واجبة. فإن قلت إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به فعلا قدم الأصولية فعلا، فلا يعقل به فعلا. شنو عندكم مكتوب؟ أجل في عبارتي غلط، اللي مكتوب مثلي فعلا يصحح، فلا صحيح. نعم لا غلط. فلا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدمة عبادة بالنفسي بذي المقدمة داعيا بنفسه إلى المقدمة، إلا أن تقولوا، وهذا لا تقبله أنتم، إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه بالمقدمة فيكون هو الداعي. شنو هذا الأمر الآخر؟ ليس هو إلا الأمر غيري. قال وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر غيري، فراجع الإشكال. فرجع الإشكال جزءا، يعني مرة ثانية تكرار مرة ثانية، فررتم أو وصلتم إلى ما فررتم منه سابقا. الجواب قلنا نعم، نحن نقبل المقدمة الأصولية أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما، هذه نقبل مقدمة ثابتة، لكن نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، هذا نقبله، ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة هو الذي دعا إلى لا، ما قلنا بهذا. لعاد شيخنا ما ادعى إلى المقدمة، يقول بل نقول إن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة. ليش؟ توصلا بها إلى فعل واجب النفسي، وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى، ماكو أمر غيري، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة حتى تصح عباديتها، فقط يكفي كونها توصل إلى الواجب، هذا يكفي. والحاصل أن الداعي إلى فعل المقدمة هو حكم العقل، والمصحح لعباديتها شيء آخر قصد التقرب بها، يكفي على العقل فهي عبادة، ويكفي في التقرب بها إلى الله أن يؤتى بها بقصد التوصل إلى ما هو عبادة، لا أن الداعي حتى يلزم الإشكال، لا أن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، لا، المصحح للعبادية التقرب بها فنقول بالتفكيك، والداعي لها حكم العقل، يكفينا هذا. وعليه وقد سبق توضيح ذلك، وعليه فإن كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها توصلية يعني فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على أي وجه وقعت. المطلوب التطهر من الخبث، ألقيت بنفسك في الماء، ألقيت في الماء وأنت نائم وقعت في الماء وأنت غافل ساهي، هذا مو مهم، المهم حصول التطهير بأي طريق. فيصير التطهير أمر توصلي مو عبادي. لكن إذا هذا التوصلي نويت به التقرب يصير لما يصير عبادي يصير أن تقول هكذا أنام ليلا، النوم أمر توصلي لكن ممكن تخليه عبادة. التفتوا، وهذا تفضل من الرحمن على العبد، بإمكان العبد أن يجعل كل حياته عبادة، حتى النوم، حتى الكلام، حتى الجلوس، حتى النظر، كل شيء عبادة. ليش؟ إذا نوى به التقرب يقول أنام قربة إلى الله تعالى لأتقوى بالنوم على الدرس في الصباح، ثواب يصير. أأكل لأتقوى على المطالعة، ثواب يصير بعد. فيمكن أن نجعل من كل الأوقات عبادة، وهذا تفضل وليس استحقاق على الله. ولكن لو أتي بها، لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله، مع أنها توصلية، أتى بها متقرب ليصل إلى الأمر العبادي، توصلا إلى العبادة صح ووقعت على صفة العبادية واستحق عليها الثواب. وإن كانت المقدمة عمل هذا القسم الثاني، وإن كانت المقدمة عمل العبادية كالطهارة من الحدث يعني الوضوء، فالعقل يلزم أو يلزم بالإتيان بها كذلك على نحو العبادية، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. واضح بعد؟ سواء كان هناك أمر غيري، سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن هناك أمر غيري، ماكو فرق. سواء كانت هناك مقدمة، كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن، إذن فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارة. الحمد لله فرغنا من المقدمات التاسع، ونشرع في الدرس الماضي في ذكر الأقوال في مسألة تقدمة الواجب، هل هي واجبة شرعا أم لا؟ الأقوال في ذلك عشرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.